فعندما نسأل ما هو الراجح في المغشوش من الذهب والفضة، هل فيه زكاة؟ تفضل. نعم، الصحيح أنه ليس فيه زكاة، لقول عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، أو من الورق صدقة. وهذا قول الجمهور، وهكذا اختاره الشوكاني رحمه الله. فينظر الصافي ويزكى عنه، وأما المغشوش فلا زكاة فيه. عندما نسأله هل يجزي إخراج الردي من الذهب والفضة عن الجيد منهما؟ لا يجزي. فشخص عنده ذهب جيد أو فضة جيدة وزنها وبلغت نصابا، فقال اشتري لي من الردي، كم علي؟ 4 جرام. اشتري لي من الردي هذا 4 جرام واخرجه صدقة، زكاة عن مالي هذا الذي بلغ فيه بلغ النصاب ودار عليه الحول، فيشتري من الردي ويخرجه زكاة، هذا لا يجوز. تخرج من نفس الذهب أو تشتري من نفس الجيد، إذا ما يعني إذا لم ترد أن تخرج من نفس هذا الذهب الذي معك، اشتري أيضا من نفس النوعية من الجيد واخرجه. أما تشتري رديئا وتخرجه عن جيد فهذا لا يصلح، هذا بخل. والله يقول: لا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وهذه الآية كما تعلمون في ما كان يتصدق به الصحابة من تمر، وهي عامة بلفظها والاعتبار بالعموم اللفظ، وإن كانت خاصة في شيء معين لكنها عامة بلفظها. فعلى هذا لا يجزي إخراج الرديء عن الجيد. وصورته ما سمعته، عنده جيد بلغ نصابا فيشتري رديئا ويخرج عن هذا الذي هو جيد بما وجب عليه من الجرامات، 5 جرامات يشتري 5 جرامات رديء، وإن ذهب وإذا كان عنده موجود يزن الجميع، الجيد والردي يزنه ويخرج عنه، لكن ما عنده يذهب يشتري. والعكس، هل يجوز إخراج الجيد عن الردي؟ نعم يجوز، هذا لا إشكال فيه، وهذا من إحسان منه للفقير، ويخرج عن الردي جيدا 4 جرامات رديء عنده، لأن ذهب ورديء، فيذهب ويشتري جيد ويخرج 4 جرامات جيد، هذا إحسان الفقير ويشكر عليه ويثنى عليه، لكن ما هو واجب عليه، هو من قبل نفسه. وإذا كان البعض جيدا والبعض رديئا، هذا الموزون الذي بلغ نصابا ودار عليه الحول، فهل يخرج الرديء عن الجميع؟ لا يخرج الرديء عن الجميع، فيخرج ما على هذا وما على الآخر، أو يخرج جيدا وتبرأ الذمة. أما يخرج رديئا عن الجميع فلا، يكون عنده نصف نصاب رديء ونصف نصاب جيد، وكله بمجموعه نصاب، فيخرج عن يخرج من الرديء عن الجميع، هذا خطأ، ومن أهل العلم من أجازه. فيخرج ما بلغه الرديء وما على نصف جرام الرديء هذا يخرج عنه، وذاك يخرج عنه إذا أراد أن يدقق ويحاسب، ما فيه مانع. لأن هذا حق للفقير، وما ينبغي أن يعطى الفقير هذا الدون، هذا حق الفقير، وأنت الآن الحق لزم الجيد ولزم الرديء، فلماذا تتوخى الرديء؟ فإن الحق الذي عليك للفقير لزم في الجيد ولزم في الرديء. طيب نواصل. مسألة إخراج الذهب عن الورق والورق عن الذهب، مسألة إخراج الذهب عن الورق والورق عن الذهب، فيخرج زكاة الفضة ذهبا أو زكاة الذهب فضة، فما يخرج زكاة الذهب ذهب، وإنما يخرج زكاة الذهب فضة، والعكس فيخرج زكاة الفضة ذهبا، هل هذا يجزي أو لا يجزي؟ مسألة إخراج الذهب عن الورق والورق عن الذهب، قال ابن حزم المحلى: قال ابن حزم في المحلى: وأما إخراج الذهب عن الورق والورق عن الذهب وأما إخراج الذهب عن الورق والورق عن الذهب، فإن مالكا وأبا حنيفة أجازاه، فإن مالكا وأبا حنيفة أجازاه، ومنع منه الشافعي وأبو سليمان، ومنع منه الشافعي وأبو سليمان. وبه نأخذ أي المنع، وبه نأخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرقة: في الرقة ربع العشر، وفي 200 درهم 5 دراهم، قال في الرقة ربع العشر وفي 200 درهم 5 دراهم، كلها من الرقة. فمن أخرج غير ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أخرج غير ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجه فقد تعدى حدود الله. رسول الله يقول في الرقة ربع العشر، في 200 درهم 5 دراهم، وأنت لا تخرج من ذهب، ما تخرج من فضة، فتأتي إلى شيء آخر، ربع العشر منها، وفي 200 درهم 5 دراهم، نص على أنها منها. فما قال مثلا دينار فيها مثلا على أنه مثلا يعادل 5 دراهم، ولا ينظر هل يعادلها أم لا، ما قال هذا، قال في نفس الله من نفس الجنس، في 200 درهم 5 دراهم، فقد تعدى حدود الله. فمن أخرج غير ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجه فقد تعدى حدود الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ولم يأتي بما أمر أو بما أمر، ولم يأتي بما أمر، ومن لم يأتي بما أمر فلم يزكي، انتهى. ومن لم يأتي بما أمر فلم يزكي، نعيد العبارة، ومن لم يأتي بما أمر أو لم ولم يأتي بما أمر، ومن لم يأتي بما أمر فلم يزكي، انتهى من محله. وفي الموسوعة، وفي الموسوعة الكويتية: ويجزئ إخراج الذهب عن الفضة بالقيمة، وعكسه. وفي الموسوعة: ويجزئ إخراج الذهب عن الفضة بالقيمة وعكسه، أي ويجزئ إخراج عكسه، إخراج الفضة عن الذهب العكس، إخراج الذهب عن الفضة والعكس، وهو فضة عن الذهب بالقيمة. لكن لا بالبدل وإنما بالقيمة، وهو مذهب الحنفية والمالكية. ورواية عن أحمد رجحها ابن قدامة، ورواية عن أحمد رجحها ابن قدامة. وذلك لأن المقصود من هذين الجنسين الثمنية، وذلك لأن المقصود من هذين الجنسين الثمنية والتوسل بها إلى المقاصد، وذلك موجود في الجنسين جميعا، ولأن إخراج القيمة هنا قد يكون أرفق بالأخذ أو قد يكون أرفق بالآخذ والمعطي هذا الذي يظهر. فإذا أخرج عن الذهب ما يعادل هذا الذي عليه من الذهب ما يعادله قيمته أخرج فضة وهي تعادل الذي عليه جرام مثلا من الذهب فأخرج 10 جرامات من الفضة وهي تعادل إيش الجرام من الذهب يجزي. والناس الآن تعمل بنحو هذا في الذهب والنقود فيكون عليه 5 جرامات في هذا الذهب فيخرج إيش نقودا عنها ما يعادلها من النقود يخرجها عن هذا الذهب وهكذا في الفضة يخرج نقودا الذي هي تعادل الذي عليه من الذهب وإلا هو الذي عليه في الذهب هذا مثل 5 جرامات ليس كذلك 5 جرامات كم قيمتها يرى ينظر بالنقود كم قيمة 5 جرام هذه ويخرجها نقودا وهكذا الفضة كانوا يتعاملون بها على أنها نقود فإذا وجب عليه مثلا دينار من الذهب فأخرج 5 دنانير من الفضة ما هو قيمة الدينار يرجى أنه يجزئه لكن الآن الفضة صارت لا معنى لها والمقصود بالزكاة إغناء الفقير فإذا أعطيتها فضة ربما ما يحتاجها مش حد يقبلها منه والناس ما تشتريها كثيرا ولا ترغب فيها فعلى هذا يعطى من الذهب أو يعطى من النقود يعطى من الذهب الذي وجب عليه فيه جرامات أو يعطى ما يعادلها من النقود أما الفضة فلا معنى لها الآن يعني في الغالب وأن بعض البلدان ربما عندهم الفضة أحسن من الذهب وما هو بعيد قد ذكر هذا بعض أهل العلم أن بعض البلدان رغبتهم في الفضة شديدة ويحبونها جدا لكن غالب الناس على أن الذهب هو الذهب كاسمه يتغالون فيه محبوب لديهم من الأموال المحبوبة لديهم والله قدم زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة قدمه لأنه محبوب أكثر وإلا الأصل كلاهما محبوب لكن في زمننا هذا صارت الفضة قليلة الثمن هذا يكفي إن شاء الله هذه المسألة يكفي ولا بقي مسائل أخرى نأخرها إلى وقت آخر لازلنا في حديث علي رضي الله تعالى عنه ما يتعلق به من مسائل